أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إلههم لا إله إلا الله. لما ذكر سبحانه وتعالى أن الإله واحد وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ذكر الدلائل على ربوبيته وإلهيته من خلق السماوات والأرض وما فيهما من آيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ثم ذكر سبحانه وتعالى انحراف المشركين عن الدين الحق عن التوحيد إلى الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني أشباها وغراء أندادا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله من حب المشركين لأنداده. ثم ذكر حال المتبوعين من دعاة الضلال ودعاة الشرك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وعند ذلك يتمنى أولئك الأتباع المضللون يتمنون لو عادوا وكانت لهم كرة إلى هذه الدنيا ليتبرعوا من أئمتهم الذين أضلوهم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت من الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. فهنالك لا ينفع الندم بل هم صائرون إلى أسوأ مصير وهي النار، وما هم بخارجين من النار. أو فهذه نهاية الكفر والشرك بالله. والله تعالى، وفي هذه الآيات الكونية تقرير للتوحيد وإبطال للشرك وحجة على أولئك المشركين الذين عدلوا بالله غيره من الأنداد التي افتروها. نعوذ بالله من الشرك بالله. نعم إبراهيم. سبحان الله. وفي بعض الوهاب إيه موجودين. نعم يترك. قال الإمام أبو زكريا النحاس رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. الحديث في فصل إيه؟ كيف دعا؟ الباب 25 في تغليظ إثم من فر من الزحف ولا الدبور. طيب الحديث إذن الكلام كان انتهى الكلام على قوله: ومما يؤيد ما ذكرناه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم عقب ذلك بقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. يفهم أولو الألباب من هذا النظم والسياق أن معية النصر والتأييد خاصة بالمتقين، وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، عقيب قوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: نعم، احفظ الله يحفظك، نعم، احفظ الله تجده أمامك. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تغلو أمتي لم يقم لها عدو أبدا. إن لم تغلو وتغل، إن لم تغل أو تغلو، إن لم تغل أمتي لم يقم لها عدو أبدا. يعني لم تغلو غلول نفيه مطلوب. إن لم تغلو لم يقم لها عدو. إذا سلمت من الغلو يعني هابها الأعداء وانتصروا على عدوهم. نعم، إن لم تغلو. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تغلو أمتي لم يقم لها عدو أبدا. تخريج ماذا؟ نعم. وقال أبو ذر لحبيب بن مسلمة: هل يثبت لكم العدو حلب شاه؟ قال: نعم، وثلاث شياه غزر. قال أبو ذر: غللتم ورب الكعبة. وذكر ابن كثير الدمشقي الحافظ في تأريخه أن بعض المسلمين غزا في زمن السلطان ظاهر ببرس على فرس له، وكان من عادة فرسه النهضة والإقدام، فلما كان في بعض الأيام طلب منه ذلك فتأخر، فبقي كلما يضربه ليتقدم إلى العدو يتأخر، فعجب من ذلك. فلما كان تلك الليلة رأى الفرس في منامه وكأنه يلومه على فعله وعدم إقدامه، فقال له الفرس: كيف أقدم على العدو وقد اشتريت عليقي بدرهم زيف؟ وقد اشتريت عليقي بدرهم زيف. فلما أصبح مضى إلى العلاف فقال له العلاف: إن الدرهم الذي أعطيتني البارحة ليس بجيد، ورده عليه. ويحكى أن بعض عساكر المسلمين حاصروا حصنا من حصون الكفار، فتوقف عليهم فتحه، فقال أميرهم: انظروا ماذا ارتكبتموه من البدع أو تركتموه من السنن حتى عسر علينا فتح هذا الحصن. فنظروا فإذا هم قد أهملوا السواك، فاستعملوا السواك ففتح الله عليهم الحصن. فانظر هذا التأثير العظيم في ترك سنة من السنن، وقس عليه تأثير ارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات وتناول الحرام في المطعم والملبس ونحو ذلك. تعلم من أين أتى من خذلهم الشيطان وأوقعهم في الفرار والعصيان. تعلم من أين أتى من خذلهم الشيطان. من أين أتي؟ أحسن الله إليك. تعلم من أين أتي من خذلهم الشيطان وأوقعهم في الفرار والعصيان. واحترز أيها المجاهد من تأثير المخالفة في قلبك وتضعيفها لهمتك وغلبتها على عزمك ونيتك، وطهر باطنك من لوث المخالفات، وأوقد في ظلمات وساوسه سراج اليقين والتوكل، وأقدم إقدام من يعلم أن الموت لا بد من نزوله. على كل حال، وأنه لا يمنع منه الفرار في قلل الجبال، ولا يدفع عنه الاعتزاز بحيل الرجال، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن سبق القدر بموته قتيلا استحال أن يجد إلى غير ذلك سبيلا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. واجعل بين نفسك وبين صفات العدو وأفعاله حجابا منيعا من التقوى، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. واعلم أيها الفار حرصا على زيادة عمر لا يزيد بالفرار. الله قل: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم. أحسن الله. واعلم أيها الفار حرصا على زيادة عمر لا يزيد بالفرار ولا ينقص بالثبات، وخوفا من هجوم أجل لا يتقدم نفسا ولا يتأخر نفسا. أحسن الله إليك. وخوفا من هجوم أجل لا يتقدم نفسا ولا يتأخر لتحتم وقت الممات. أنك قد عصيت بفرارك وبؤت بسخط الجبار، ولبست ثوب المذلة والعار بين المسلمين والكفار. أما تخشى أن تؤسر فتفتن عن دينك فتخسر الأخرى، أو ينوع؟ هذا فيه خطر الأسر في الحقيقة. الأسر فيه خطر على الجندي، خطر عظيم، لأنه يتعرض للمحنة والفتنة في دينه. هذا يقتضي أن يقتل الإنسان في سبيل الله، خير له من أن يؤسر، فالأسر فيه خطر. أسأل الله العافية. نعم. أما تخشى أن تؤسر فتفتن في دينك فتخسر الأخرى؟ أعوذ بالله. أو ينوع عذابك وتقتل بالهوان صبرا. ولا شك عند كل ذي لب أن استقبال الموت إذا حان وقته خير من استدباره. وما أحسن قول المتنبي: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تبوت جبانا. وليزيد بن الحكم بن أبي العاص: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. نعم. وليزيد بن الحكم بن أبي العاص وعيش ملكا أو مت كريما فإن تمت وسيفك مشهور بكفك تعذر. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. آمنا بالله لا حول. نعم صلى الله عليه. ولبعضهم محرمة أكفال خيلي على القناء ودامية لباتها ونحورها، حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها. حرام أكفال خيلي على القناء ودامية لباتها ونحورها. هذا واضح إنها مقدمة. حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها. مدبر منين؟ يعني من العدو، يعني نحن يعني نستهدف بالرماح من الأعداء المقبلين على الحرب. اتباع المدبر سهل، هارب، الشأن في مقاومة المصارعة. المقبل أعد البيت. محرمة أكفال خيلي على القناة ودامية لباتها ونحورها، حرام على أرماحنا طعن مدبر، طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها. ولله در القائل: وما القتل بالبيض الرقاق نقيصة إذا كان لا يخلو من العز والفخر، ونحن أناس لا نرى الموت سبة إذا كان بين البيض والأسل السمر. هذا يستقيم ويصح إذا كان في سبيل الله، لأن مثل هذا يقوله أهل الشجاعة والنخوة، لكن هذا إنما يكون له الفضل إذا كان في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كثير من الشجعان والفرسان يفتخرون ويتغنون بمثل هذا، فهذا لا خير لهم فيه، إنما هو عز زائل وعز لا ينالون به سعادة الآخر، بل ولا سعادة في الدنيا. نعم. ولبعض الشجعان أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء، فإنك كان يحاطب نفسه صلى الله عليه، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخ خنع اليراع اليراع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخ الخنع اليراع اليراعي. سبيل الموت منهج كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لم يعتبط يهرم ويسأم، وتسلمه المنون إلى انقطاع. لموت المرء خير من حياة إذا ما عد من سقط المتاع. صلى الله عليه وسلم.